بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ في النزهة: ثم الجهالة بالراوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. قال: ثم الجهالة. الجهالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الجهالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: جهالة عين. جهالة عين، مجهول العين، وهو من روى عنه واحد فقط ولم يوثقه معتبر. وتنبه لهذه الكلمة: لم يوثقه معتبر. إذن مجهول العين، إذا قيل مجهول العين يعني روى عنه واحد فقط ولم يوثقه معتبر. ما المعتبر؟ يعني الأئمة الكبار: أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، أبو حاتم، أبو زرعة، البخاري. أما هناك ناس يوثقون المجاهيل كابن حبان. ابن حبان يوثق المجاهيل، فالتوثيق إذا انفرد غير معتبر. إذا انفرد غير معتبر، فلنقول مجهول العين من روى عنه واحد ولم يش يوثقه معتبر. وعندنا النوع الثاني: مجهول الحال. مجهول الحال، من روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر. إذن الفرق بين مجهول العين والحال أن مجهول العين روى عنه كم؟ واحد فقط ولم يوثقه معتبر. مجهول الحال روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر. هذا مجهول الحال يسمى المستور. مجهول الحال يسمى المستور. الثالث: مجهول الذات. مجهول الذات، وهذا الذي لا تعرف عينه ولا حاله. لم تعرف عينه ولا حاله، بمعنى يا أخوة أن المجهول ذكر اسمه فلان ابن فلان عرف، لكن إما روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر فأصبح مجهول عين، أو روى عنه اثنان وصاعد ولم يوثقه معتبر فأصبح مجهول حال. أما مجهول الذات يسمى المبهم. المبهم: حدثني رجل، حدثني رجل، هذا يسمى المبهم. فهذه أنواع الجهالة عند أهل العلم، أنواعها ثلاثة. غالباً يذكرون مجهول العين ومجهول الحال فقط. أما مجهول الذات يسمونه المبهم، لكن بعض العلماء يسميه مجهول الذات. مجهول الذات، نعم. عفوا شيخ، وقفنا في التصحيف يعني في ليس عند هذا؟ الحمد لله. قال رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. نعم، يعني وقفنا عند المصحف والمحرف. المصحف والمحرف وهما لفظان بمعنى واحد، لفظان بمعنى واحد، لكن بعضهم فرق بينهم كابن حجر رحمه الله كما سوف يأتي الآن، فرق بينهما. نعم. فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة فالمصحف. نعم، إذا كان بالنسبة إلى النقط، غير النقطة، فهذا يسمى المصحف، صحف الكلمة. يعني كما تقول: الحبة السوداء دواء من كل داء. الحبة السوداء زد نقطة، إيش تكون؟ الحية، الحية السوداء. يكون إيش؟ صحف، تصحيف. فالتصحيف هو تغيير الكلمة، تغيير الكلمة نقطة، فغيرت الكلمة كلها. مثلا: احتجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. احتجر يعني وضع ليش؟ مكان اعتكف فيه. قال ابن الهيعة احتجم في المسجد. قير أم لا؟ قير، صح في الكلمة، احتجم في المسجد. أيضا قال لا تتخذوا شيء فيه الروح عرضا، الروح عرضا. صحف بعضهم قال الروح، الروح يعني الهواء عرضا، يعني ايش؟ اذا جعلت فتحه بالسقف اجعلها في الطول هكذا، لا تجعلها بالعرض، هكذا قالوا حرفوه. هو الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني هدفا، تضع مثلا حمامه وترمي عليها او دجاجه وترمي عليها، هذا لا يجوز. فصحف قال نهى ان يتخذ الروح عرضا، يعني الفتحه بالجدار لا تجعلها بالعرض، اجعلها بالطول، غير الكلمه تماما. الاخر قال اذا اتى اسمه، اذا سمعتم اسمه، اذا اتى احدكم يوم الجمعه فلياتي بسكينه ووقار، سكينه ووقار. قال اذا اتى يعني بسكينه، سكينه ووقار، يعني ايش؟ يقول ان السكينه من الزينه، من كمال الزينه، فلا بد تاتي بالسكين وتمشي بوقار، صحف الكلمه. فهذا هو التصحيف، والتصحيف والتعريف والتحريف بمعنى واحد، متقاربان هما، متقاربان. ومن يعني من افضل الكتب يعني المختصره كتاب السيوطي التطريف في التصحيف، التطريف في التصحيف للسيوطي، كتاب مختصر، هو يعد يعني من افضل الكتب والله اعلم، التطريف في التصحيف. الامام مسلم ذكر في كتابه التمييز، في التمييز الامام مسلم ذكر يعني بعض الاحاديث. فهذا هو التصحيف والتحريف. قيل التصحيف في النقط، والتحريف في الحركات، الفتحة والضمة. أبي ابن كعب قال أبي ابن كعب، أبي حرف الكلمة من أبي إلى أبي. لكن قلنا الصحيح أنهما متقاربان بمعنى واحد. نعم. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. نعم المحرف. نعم. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. نعم. ثم جاء السيوطي واختصر كتاب العسكري، سماه التطريف في التصحيف. نعم. وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. نعم. ولا في الأسماء يعني أسماء الرواة، يقع كثير في أسماء الرواة. نعم. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقة. نعم. ولا الاختصار منه بالنقص. نعم. هنا انتقل إلى اختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى. اختصار الحديث جائز أخوه، يجوز، بشرط أن يكون عالم بمدلولات الألفاظ. الإمام البخاري كان يختصر الحديث، أصحاب السنن يختصرون الحديث، فجائز اختصار الحديث. كذلك رواية الحديث في المعنى جائزة، يجوز رواية الحديث في المعنى، بشرط لمن كان عالما بمدلولات الألفاظ. أما إذا كان غير عالم فإنه لا يجوز أن نروي بالمعنى ولا يختصر الحديث. فرواية المعنى جائزة عند الجمهور، إلا ما كان من باب التعبد، يعني إذا كان الحديث يتعبد به فلا يجوز، كالتحيات، أذكار الصلاة، التعبدية تقال كما هي، ما تروح المعنى. نعم. ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ. هذا الشاهد، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، يعني ليس أي أحد. ولا شك أن الأفضل، الأفضل عدم اختصار الحديث وعدم روايته في المعنى، هذا الأفضل. يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله مريان سمع مقالتي فأداها كما سمعها، هذا الأفضل. لذلك كان ابن سيرين، محمد بن سيرين، يروي حديث كما هو، لا يختصر ولا يروي بالمعنى، يروي كما هو بلفظه ابن سيرين. لكن الجمهور رخصوا بشرط أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ. وأما المعنى الأذكار ما تروى بالمعنى تروى باللفظ، والسبب أنها تعبدية. نعم. إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني. نعم، هذا في رواية حيث بالمعنى، لأنه إذا رواه في المعنى خطأ يا أخوة، هذا نوع من أنواع العلل. إذا روي الحديث في المعنى هذا نوع من أنواع العلل، رواية حديث بالمعنى خطأ نوع من أنواع العلل. نعم. على الصحيح في المسألتين، يعني المسألة خلافية، لكن أكثر العلماء على الجواز. نعم. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه. نعم، هذا وقلنا مذهب البخاري يختصر الحديث ويقطعها، أما الإمام مسلم لا يختصر ولا يقطع. هذا الفرق بين مسلم والبخاري، مسلم لا يقطع الحديث ولا يختصر الحديث، البخاري يختصر الحديث ويقطع الحديث. نعم. بشرط أن يكون الذي يختصره عالما. نعم، ليس كل أحد. نعم. لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. نعم. بحيث لا تختلف الدلالة. نعم. ولا يختل البيان. نعم. حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة جبرين. نعم. أو يدل ما ذكره على ما حذفه. بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كتركه الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير. نعم، شديد. قلنا والصحيح أنه ذهب الجمهور إلى الجواز إلا فيما يتعبد به الأذكار الشرعية، تقال كما هي: سبحان ربي العظيم في الصلاة، سبحان في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين، التحيات وغير ذلك من الأذكار التي رتب عليها الثواب، تقال كما هي باللفظ. نعم. والأكثار على الجواز أيضا. نعم، قلنا إلا الأذكار، ذكر هذا يعني ملا علي قاري وقبله التبريزي والشيخ ابن عثيمين في رسالة المصطلح له. نعم. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. نعم. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. نعم، صحيح. يقول ما دام أنه إذا الترجمة جائزة من باب أولى، يعني لغة الحديث في المعنى حتى يفهمون معناه، يقول لا بأس. نعم. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات. نعم. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. نعم. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه. نعم. فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. نعم. بخلاف من كان مستحضرا للفظه. نعم. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون. نعم. التصرف فيه. هذا الأفضل يا إخوة، الأولى كما قال ابن حجر رحمه الله. لقاء سلم نظر الله امرئا سمع مقالته فأداها كما سمعها، هذا الأولى والأفضل. نعم. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى. لماذا؟ حتى لا يأتي من لا يحسن ويخطف الأحاديث، يخطف الأحاديث من لا يحسن اللغة ويخطف الأحاديث. نعم. لئلا يتسلط من لا يحسن مما يظن أنه يحسن. نعم. كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. نعم، يعني كثر من الرواة الذين لم يحسنون فوقعوا في هذا. أحدهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الشعر يوم الجمعة، عن حلق الشعر يوم الجمعة. الحديث نهى عن التحلق يوم الجمعة، التحلق يعني حلقة العلم يوم الجمعة قبل الجمعة، لأن في خطبة. قال لا، نهى عن حلق الشعر يوم الجمعة. شوف، رواه في المعنى وأخطأ. والآخر قال يعني إذا أتعدكم الجمعة فليغتسل وليأتي بسكينة، غير يعني بسكينة. شوف في المعنى وأخطأ، وهكذا. نعم. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. نعم، قريب الحديث، يعني في كلمات غريبة تحتاج إلى معنى. فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إيش شفرته؟ تجد أنها السكينة. إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. إيش يغان على قلبي؟ يغان يعني يطبع على قلبي، يطبع على قلبي فأستغفر الله. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. إيش ذوي الهيئات؟ يعني أصحاب المناصب، العلماء والأمراء وهكذا. فبعض الكلمات تحتاج إلى بيان، فصنفت كتب اسمها غريب الحديث. نعم. ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم. وهو غريب مرتب، وهو غير مرتب. غير مرتب يعني يصعب البحث فيه. نعم. وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف. نعم. وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه. نعم، هي من أسهل الكتب كتاب غريب الحديث لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، طبع في مجلدين كبار، ومن أسهل ما يكون. نعم. وإن كان اللفظ مستعملاً بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار. نعم. وبيان المشكل منها. نعم. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. نعم. ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسبة، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. نعم، هذا أسباب الجهالة. إما شخص مقل في العلم لا يعرف بالعلم، أو شخص له أسماء وصفات كثيرة فيرمى بالجهالة بسبب إيش؟ كثرة أسمائه، يرونه يظنون أنه يعني أكثر من شخص وهو شخص واحد. نعم. وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. نعم، يعني لأن فرقوا بين شخص واحد بسبب أن أسماءه كثيرة، الغابة كثيرة، كنية كثيرة، فظنه أنه عدة أشخاص وهو شخص واحد. فالجهالة إما سببها هذا السبب الأول، كثرة أسماء ونعوت الراوي، أو لم يعرف بالعلم. نعم. أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد المصري وهو الأسدي ثم الصوري. نعم. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، ابن بشر الكلبي. الكلبي هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا، غير اسمه على أسماء كثيرة لأنه ضعيف حتى لا يعرف. نعم. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. هذا الشاهد من أسباب الجهالة، تكثر أسماء الراوي ونعوته فيظنون أنه أكثر من شخص وهو شخص واحد. نعم. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث. هذا السبب الثاني. إذن الجهالة لها كم سبب؟ سببان. السبب الأول كثرة صفات الراوي وأسمائه ونعوته فيظن أنه أكثر من شخص فيجهل. والسبب الثاني لم يعرف بالعلم، لم يشتهر بالعلم، قلت روايته لم يشتهر بالعلم، يعني ما روى عنه إلا شخص واحد مثلا أو اثنان فقط. نعم. ولم يوثق. نعم. فلا يكثر الأخذ عنه. نعم. وقد صنفوا فيه الوحدان. الوحدان يعني من روى عنه واحد، وهذا طبعا في غير طبقة الصحابة، في غير طبقة الصحابة. نعم. وهو من لم يروي عنه إلا واحد. نعم. ولو صمي. نعم. فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. هذا المبهم، هذا المبهم المبهم. حدثني رجل، حدثني شيخ، يسمى المبهم ويسميه بعضهم مجهول الذات، مجهول الذات. ابن حجر هنا ذكر في باب إيش؟ الجهالة، في باب الجهالة ذكره. إذن عندنا مجهول عين، مجهول حال، مبهم يسمى مجهول ذات، وعندنا المهمل باللام، المهمل باللام. المهمل من ذكر اسمه ولم يعرف نسبه. حدثنا محمد، أي محمد؟ ما ذكر، يسمى المهمل باللام. حدثنا حماد، أي حماد؟ لم يذكر. أما المبهم يقول حدثني رجل، المبهم لم يذكر اسمه ولا نسبه. المبهم هو الذي لم يذكر اسمه ولا نسبه. أما المهمل باللام ذكر اسمه لكن لم يذكر نسبه. محمد ابن من؟ ما ذكر. نعم. وصنفوا ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم. نعم، لا يقبل حديث المبهم. هنا مسألة مهمة، لا يقبل حديث المبهم إذا كان شخص واحد، حدثني مثلا رجل، نعم ما يقبل أبدا. لكن إذا كان بصيغة الجمع، حدثني رجال، حدثني مثلا أهل دار السلام، حدثني أهل زنجبار، جمع، الجمع فيهم الثقة، فيهم الضعيف، فيهم الإمام، فيهم الشيخ، فيهم القاضي، فيهم المفتي، وفيهم. فقال أهل العلم إذا كان بصيغة الجمع قيل يقبل، قيل يقبل. وهذا هو مذهب الإمام البخاري، مذهب الإمام البخاري، فإنه ساق في صحيحه حديثا عن أظن أحد الرواة عن الآن قال حدثني هذا الحي من جهينة عن عروة البارغي قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له أضحية. الشاهد إيش؟ هذا الحي من جهينة، ما سماهم، حي من جهينة. وفي صحيح مسلم يوجد حديثين إبهام بصيغة الجمع، في صحيح مسلم حديثين إبهام بصيغة الجمع. اختار الإمام ابن القيم والسخاوي أن الإبهام في صيغة الجمع لا يضر، وكذا قال الحجاوي والشيخ الألباني، ابن القيم السخاوي الحجاوي الألباني قالوا لا يضر الإبهام بصيغة الجمع. وقال آخرون لا، بل يضر، بل يضر. والصحيح أنه لا يضر، لأن الجهالة ترتفع بالكثرة، كثرة الناس هؤلاء أهل الحي، فهذه المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها. وقد يعني من أراد التوسع ينظر في شرح البخاري شرح حديث عروة البالغي أعطاني صلى الله عليه وسلم ديناراً ليشتري له إيش؟ أضحية. انظر في فتح الباري، وانظر في حد في يعني شروعات البخاري، انظر الى الغسطلاني ارشاد الساري، وانظر الى التوشيح للسيوطي، وانظر الى فتح الباري، اقوال العلماء في هذا الباب. نعم. وصنفوا فيه المبهمات، ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لان شرط نعم ما لم يسم، هذا كان واحد، اما كان جمع قلنا الصحيح انه يقبل. نعم. لان شرط قبول الخبر عداله رواته. نعم. ومن ابهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف عدالته؟ نعم. وكذا لا يقبل خبره ولو ابهم بلفظ التعديل. نعم. حتى لو قال حدثني الثقه ما يقبل. الامام الشافعي يقول حدثني الثقه، والامام مالك يقول حدثني من لا اتهم، من لا اتهم، هذا موجود في الموطأ. هل يقبل؟ الصحيح لا، لا يقبل. والسبب قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره فلا يقبل. أيضا لو قال كل مشايخي ثقات وروى عن شيخ ولم يسمه أيضا لا يقبل حتى يسمه. نعم. كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. نعم، يعني ضعيفا عند غيره. نعم. وهذا على الأصح في المسألة، يعني وهذا نعم هذه المسألة حققها الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية، قال إذا قال حدث الثقة أو حدثني من لا أتهم لا يقبل، قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. إذا قال كل مشايخ ثقات، كل مشايخ ثقات وروى عن شيخ ولم يسمه، قال أيضا لا يقبل حتى يعرف من هذا الشيخ. نعم. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. نعم، المرسل لم يقبل، لماذا؟ للجهالة بالراوي الساقط. نعم. ولو أرسله العدل جاذبا به لهذا الاحتمال بعينه. نعم. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. نعم، يعني أن البحث في هذه المسألة في كتب أصول الفقه، البحث في هذا الأمر في كتب أصول الفقه في باب السنة، باب السنة في باب السنة، هم الذين يعني أهل الأصول يتوسعون في هذه المسائل، من أراد التوسع يقول ينظر هناك. نعم. فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. مجهول العين هاشم، ليش؟ من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول العين. هو سمي فلان ابن فلان، سمي عرف اسمه ونسبه، لكن روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر. نعم. كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. نعم. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. نعم، يعني إذا كان إمام روى عنه ووثقه، مثلا قال النسائي مثلا حدثني فلان وهو ثقة، يقبل خاص يقبل. نعم، إذا كان من يعني ممن يعتبر قوله في الجرح والتعديل. إذا قال الإمام أحمد حدثني محمد وهو ثقة، محمد ابن فلان وهو ثقة، هنا خاص يقبل قول الإمام أحمد، لماذا؟ لأنه معتبر قوله. نعم. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. هذا الحال، روى عنه إيش؟ اثنان ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال، وسمى المستور. المستور أخف الجهالة، أخف الجهالة، لأن حديث يقبل في المتابعات والشواهد يقبل، بخلاف مجهول العين لا يقبل، مجهول الذات يقبل. نعم. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. قبل رواية مجهول الحال، والجمهور رد قولا يقبل في المتابعات والشواهد فقط. لكن الحجر سوف يأتي لما يذكر الحسن لغيره، قال رواية المستور والمرسل وسوء الحفظ إذا احتضت قال هو الحسن لغيره. نعم، يعني أنه في الشواهد والمتابعات تقبل. نعم. والتحقيق أن رواية المسطور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها. نعم، يعني بالتفصيل، في تفصيل لا نردها مطلقا ولا نقبلها مطلقا، إنما تكون إيش؟ نقبلها في المتابعات والشواهد. لذلك ابن حجر إذا قال في كتابه تغريب التهذيب فلان مقبول، مقبول مقبول، هذه الكلمة مقبول ذكرها على، أو عفوا أطلقها على أكثر من 1000 راوي، 1000 راوي. يعني حسبتهم أنا اللي شخصيا ذكر على ما يزيد على 1000 راوي، 1000. إذا نظرت في تراجم هؤلاء الذي قال عنهم مقبول تجد إيش؟ روى عنه عن 2 وصاعدا ولم يوثقه معتبر، يعني مجهول الحال أو المستور. فإذا نظرت في المقدمة، مقدمة تغريب التهذيب، قال ما من قلت عنه مقبول يعني يقبل في المتابعات والشواهد، وإلا فلين يعني ضعيف، أما إذا فرد يقول ضعيف. نعم. لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. نعم. بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله. نعم. كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. نعم، ثم البدعة، هذا طعن في العدالة، طعن في العدالة. وانقسم أهل العلم في البدعة إلى 3 أقسام، 3 أقسام. القسم الأول هو قول الإمام مالك لا تقبل رواية المبتدع أبدا، رد رواية إيش؟ المبتدع أبدا. الإمام مالك لم يقبل رواية المبتدعة. القول الثاني الإمام الشافعي، الإمام الشافعي قبل كل رواية المبتدعة إلا الخطابية من الرافضة، إلا الخطابية من الرافضة. قال الإمام الشافعي أقبل رواية المبتدعة إلا الخطابية من الرافضة. إذن الإمام مالك ما يرى إيش؟ الرواية أبداً عن المبتدعة أبداً. قال 3 لا يؤخذ عنهم علم، وذكر إيش؟ منهم المبتدع. عكسه من هو؟ الإمام الشافعي قبل كل رواية المبتدعة إلا الخطابية من الرافضة. قال لأنهم يستحلون الكذب، يستحلون الكذب في الشهادة وغيرها. القول الثالث قول الإمام أحمد وجمهور المحدثين. القول الثالث قول الإمام أحمد وجمهور المحدثين قالوا إن كانت البدعة مكفرة ما تقبل روايته، وإن كانت البدعة غير مكفرة تقبل روايته ب3 شروط. الإمام أحمد والجمهور فصلوا، قالوا إن كانت البدعة مكفرة، مثل إيش مكفرة؟ الجهمية قال ما تقبل، أهل وحدة الوجود ما تقبل. أما كانت بدعة غير مكفرة كالقدرية كالمرجئة كالتشيع، حتى تقول فلان قدري فلان شيعي فلان اسمه، كالخوارج، هؤلاء قبلوا روايتهم الأمة ب3 شروط. الأول أن يكون صدوق اللسان، عرف بالصدق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون داعية إلى البدعة، ألا يكون داعية إلى البدعة. الشرط الثالث ألا يروي ما يؤيد بدعته، ألا يروي ما يؤيد بدعته. هذه 3 شروط، وهذا الذي عليه الإمام أحمد وجمهور العلماء، وهو الصحيح، وهو الصحيح، اختاره ابن الصلاح وحتى ابن حجر وغيره. فتجد من قرأ في تغريب التهذيب لابن حجر يقول فلان شيعي صدوق، فلان ثقة رمي بالإرجاء، فلان ثقة رمي بالقدر، وهكذا. فهذه إخوة يعني أقسام العلماء في مسألة الرواية عن أصحاب البدع، وهو يعني مختصر ما سوف يعني أو ملخص ما سوف يأتي الآن. نعم. ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، وهذا لا يروى عنه، لا يروى عنه. نعم. أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. نعم، يعني المكفرة ما تقبل أبدا، الجهمية ما قبل روايتهم، ما تجد قالك فلان جهمي ثقة، ما فيه. أهل وحدة الوجود ما فيه. رافضي ما فيه. نعم، قالوا رافضي ثقة ما تجد. نعم. وقيل يقبل مطلقا، هذا قلنا من قلنا الإمام الشافعي قبل إيش رواية كل مبتدع، قال إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يستحلون الكذب في الشهادة وفي غيره. نعم. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. نعم، يعني إذا كان لم يعرف عليه الكذب، يعني صدوق اللسان، ولم يكن داعية، ولا يروي ما يؤيد بدعته، هذا الذي يقبل روايته عند جمهور العلماء. نعم. والثاني وهو من لا تقضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. نعم. فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. قلنا هذا مذهب الإمام مالك، الإمام مالك ردها مطلقا. نعم. وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. نعم. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وهذا قول الشافعي. نعم. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا قول الإمام أحمد والجمهور. نعم. وهذا في الأصح، هذا هو الراجح الذي اختاره أيضا ابن حجر، واختاره أيضا ابن الصلاح، قال هذا قول أحمد والحميدي وجمهور أصحاب الحديث، أن كانت بدعة غير مكفرة ويكون صدوق اللسان، وأن يكون غير داعية لبدعته، ولا يروي ما يؤيد بدعته تقبل روايته. نعم. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية. نعم. من نعم. غير تفصيل. نعم، أغرب يعني جاء بشيء غريب، لو قال الجمهور لكان أولى ابن حبان، لو قال الجمهور لكان أولى ابن حبان في الضعفاء، نقل عفوا في الثقات، نقل إجماع إجماع العلماء أن إذا ليس داعية إلى بدعته قال تقبل روايته بالإجماع. لو قال عند الجمهور لكان أولى، لأن الإمام مالك ما يقبل، فكيف يكون إجماع؟ نعم. فهذا قول فهنا استدرك عليه ابن حجر رحمه الله. نعم. نعم، الأكثر على قول غير الداعية إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. المختار يعني الراجح، المذهب الراجح. نعم. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلى أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذ لم يقوي به بدعته. انتهى. وما قاله متجه، لأن العلة التي بها يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله سبحانه أعلم. ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن. هذا آخر أسباب الطعن هو سوء الحفظ. سوء الحفظ يعني، وسوء الحفظ يا إخوان ينقسم إلى قسمين: الأول لازم يعني معاه دعم، لازم ملازم، وهذا ضعيف. والثاني سوء حفظ طرأ عليه، يعني ما كان سيء الحفظ لكن ثم طرأ عليه، وهذا هو المختلط كسعيد بن أبي عروبة مثلا، المختلط. إذن نقول سوء الحفظ نوعان: الأول ملازم للراوي يعني دائما، وهذا ضعيف لأنه موصوف به. والثاني طارئ يعني أنه ثقة، كان ثقة لكن ثم أتى ويسوء الحفظ، وهذا ما يسمى بإيش؟ بالمختلط. من روى عنه قبل اختلاطه يقبل لأنه ثقة، من روى عنه بعد اختلاطه لا يقبل لأنه لم يتميز الخطأ من الصواب. من شككنا هل روى عنه قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه أيضا لا يقبل، لأن لا أعلم خطأه من صوابه. وقد جمعت يعني أسماء هؤلاء الذين اختلطوا كالمسعودي، الجريري، سعيد بن أبي عروبة، وكلهم ثقات لكن تغيروا. أما إذا كان المختلط ضعيف فهذا لا عبرة به، هذا النوع الأول أن يكون إيش؟ سوء الحفظ اللازم، لكن حنا ردنا هنا الطارئ يعني كان ثقة ثم تغير، هو المختلط. نعم. ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازماً للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. هذا الأول، أنه دائماً يعني يخطئ دائماً ملازم له، هذا الضعيف. نعم. أو إن كان سوء الحفظ طارئاً على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمه، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. هذا الثاني يعني كان ثقة ثم تغير فيما بعد، هذا المختلط. نعم. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إما إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. نعم، يعني الحكم في المختلط قبل الاختلاط يقبل، بعد الاختلاط لا يقبل، ما شككنا قبل الاختلاط أو بعده أيضا لا يقبل. نعم. وكذا من اشتبه الأمر فيه. نعم، يعني هل حدث قبل الاختلاط أم بعده شككنا لا يقبل. نعم. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، يعني طلابه، من أخذ عنه قبل اختلاطه، من روى عنه بعد اختلاطه. نعم. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لا يتميز. لا، هنا نقف عنده، هذا مسألة أخرى، وهي سوف نتكلم الآن عن الحسن لغيره. الحسن لغيره إن شاء الله لعلنا نأخذ العصر أيضا النسخة إن شاء الله. نعم، نقف عند هذه لكن